بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من المنهجية في دراسة الفقه، وقد وصلنا إلى المقدمة الثالثة عشرة. لماذا لا يدرس على القول الراجح؟ عبد الرحمن مشوري، لماذا ما يدرس الناس القول الراجح بدلا من دراسة الفقه؟ تعرف في ذلك كيف؟ يعني لا يوجد شيء اسمه القول الراجح، هذا سيكون مذهب لهذا المعلم، لهذا المدرس، لهذا الشيخ، القول الراجح عنده. المقدمة الثالثة عشرة، ما هو أحسن المذاهب وأتبعها؟ المقدمة الثالثة عشرة، ما هو أحسن المذاهب وأتبعها للأدلة؟ هذا لا شك أنه سؤال يدور في أذهان كثير من طلاب العلم، أحسن المذاهب وأتبعها للأدلة. الجواب، لا شك أن كل من انتسب إلى مذهب فإنه يزعم أن مذهبه أحسن المذاهب وأتبعها للأدلة. إذن لا يمكن يكون درس وانتسب إلى مذهب معين ثم يقول لك مذهب الآخر هو أحسن، هذا في الغالب ليس ممكنا، فإن كل من درس على مذهب وانتسب إليه فإنه في الغالب سيرى أن هذا المذهب هو أحسن المذاهب وهو أتبعها الأدلة. قال: فهذا الحسن نسبي. إذن هذا الحسن يختلف، ستذهب عند هذا العالم يقول لك هذا أحسن، وهذا يقول لك لا هذا أحسن، وهذا يقول هذا أحسن، هذا حسن نسبي. ولا شك أن الترجيح بينها نسبي، أما الترجيح في الجملة هذا غلط ظاهر، يعني في جميع المسائل يقول لك مذهب كذا أحسن من بقية المذاهب وأتبعها الأدلة، هذا خطأ ظاهر، فإنه يوجد في كل مذهب أقوال تكون أقرب إلى الأدلة الشرعية من المذاهب الأخرى. ولهذا كل عالم من العلماء المحققين وإن انتسب إلى مذهب من المذاهب فإنه يختار أقوالا في مذاهب أخرى. إذن هذا الآن التفضيل أيضا سيكون تفضيلا نسبي، يعني يقول في الجملة هذا أفضل من هذا مثلا، لكن تفضيل في جميع المسائل هذا لا يمكن أن يقول به عالم. قال: ولا شك أن الترجيح بينها نسبي، وقد ألف أصحاب كل مذهب في نصرة مذهبهم وأنه أحسن المذاهب. يوجد كتب ألفت، كتب ألفت، كل واحد يؤلف في نصرة مذهبه يسميه باسم ويبين أن هذا المذهب هو أصح المذاهب وأحسن المذاهب. قال: والعلماء المحققون قد يفضلون في بعض الأبواب دون بعض. إذن هذا هو فعل العلماء المحققين المتجردين للأدلة، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. إذن العلماء المتبحرون حقا في الفقه لا يفضل مذهبا في الجملة، وإنما قد يفضل في بعض الأبواب دون بعض، فيقول لك مثلا في باب العبادات هذا المذهب أحسن يعني في نظره أيضا، وفي باب المعاملات ذلك المذهب، وفي باب كذا ذلك المذهب مثلا، هذا أمر نسبي. قد يفضلون في بعض الأبواب دون بعض أو في بعض أصولهم، فيقولون مثلا في الأصل الفلاني من أصول الفقه من القواعد الأصولية من قواعد الاستنباط، يقول لك مذهب مالك مثلا في تلك المسألة في تلك القاعدة الأصولية أرجح من مذهب أحمد، ومذهب أحمد في تلك المسألة الأصولية أرجح من مذهب الشافعي، وهكذا. إذن يكون التفضيل نسبيا في بعض الأبواب أو في بعض الأصول والقواعد، مثل قول بعضهم مذهب مالك في المعاملات أحسن من غيره، مذهب مالك في باب المعاملات أحسن من غيره، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في باب المعاملات. فمذهب الإمام مالك في باب المعاملات فيه سعة، لأن الإمام مالك يعتبر النيات في مثل هذه الأبواب ولا يخصها بألفاظ معين، فمذهبه فيه سعة، فيه سعة للناس، وهو أيضا أقرب الأدلة الشرعية في هذا الباب. إذن في باب المعاملات في الغالب مذهب مالك أحسن من غيره، ومذهب أحمد في العبادات أحسن. الإمام أحمد مذهبه بالعبادات فيها تحري أشد من غيره، يعني في كل مسألة دليل صريح مثلا واضح ونحو ذلك. هذا أيضا أمر نسبي كما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، يعني في المعاملات، ذكر أشياء من المعاملات ثم قال مذهب مالك في هذا، في هذا الباب أحسن المذاهب، مع أنه حنبلي، الشيخ الإسلام حنبلي المذهب، وهو لا شك يفضل في الجملة مذهب الإمام أحمد، ولكن انظر هذا من عدله ومن فقهه العظيم، يقول في هذا الباب مذهب مالك أحسن. وقال الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة: من نفى الترجيح بين المذاهب، يعني يقول لا يجوز أن ترجح بين المذاهب، فإنما أراد لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما ذكر. هذا واضح، لا يجوز أن تفضل مجموع مذهب، يعني جميع المسائل في هذا المذهب تقول هي الحق والصواب. هذا هو التعصب الذي تقدم إنكاره وذمه من العلماء، تقول مذهب ذلك العالم أو مذهب ذلك الإمام، هذا المذهب هو الحق في جميع المسائل. هذا لا شك أنه قول باطل، أن أنزله منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم أن هذا باطل. ومن أثبت الترجيح بينها، بينهما، يعني بين المذهبين، ومثله بين المذاهب، أثبته باعتبار مسائلها الجزئية وهو صحيح. إذن انتبه لهذا، تفضيل مذهب في جميع المسائل هذا لا شك أنه لا يجوز ذلك، هذا يكون باطلا. تفضيله في بعض الأبواب، في بعض القواعد، في بعض الأصول، في بعض المسائل، فتقول في مسألة كذا مذهب مالك أرجح من مذهب أحمد، في مسألة كذا مذهب أبي حنيفة أرجح من مذهب أحمد والشافعي ومالك مثلا. هذا لا شك أن جميع العلماء على هذا التفضيل، أن جميع العلماء المحققين على هذا التفضيل. وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه: الغالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد له عدة أقوال، له روايات في كثير من المسائل الفقهية، فيقول غالبا لو خالف الإمام أحمد مثلا الجمهور، خالف مالكا والشافعي وأبا حنيفة، ستجد قولا أو رواية للإمام أحمد أيضا توافق قول أولئك. هذا الآن وجه من أوجه ترجيح مذهب الإمام أحمد، ومن أسباب ذلك ما هو؟ خلنا محمد، طيب، سعة الاطلاع أيضا، العناية بالحديث أيضا. الإمام أحمد كيف سألوه أسئلة كثيرة جدا تلاميذه، نقلوا عنها أقواله أنه آخر هؤلاء العلماء، الإمام أحمد هو آخرهم، فكونه يطلع على أدلة كثيرة ما اطلعوا عليها مثلا، أو يطلع على الخلافات بينهم فيترجح عنده ما وافق الأدلة أو ما وافق الآثار، هذا أمر بين. إذن الإمام أحمد هو آخر هؤلاء الأئمة الأربعة، أولهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. قال: راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه. ولهذا كما تقدم أن طريقة الفقهاء في الكتب الفقهية وفي المتون الفقهية أنهم يتدرجون في لطالب العلم في فهم المسائل الفقهية وفي أخذها وأدلتها والخلاف فيها ونحو ذلك. فمثلا ابن قدامة رحمه الله ممن ألف لطالب العلم مثل السلسلة في التدرج الفقهي، فإنه ألف المقنع، المقنع هذا على قول واحد، المقنع مثل زاد المستقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع، فهذا الآن المقنع يذكر لك قولا واحدا في المسائل، هذا الآن يعتبر بداية. ثم ألف بعد ذلك كتابا أوسع وهو الكافي، الكافي يذكر فيه روايتين عن الإمام أحمد في المسائل، يعني في كثير من المسائل يذكر لك وجها آخر عن الإمام أحمد، يذكر لك الخلاف في المذهب. طيب، والمغني لابن قدامة يذكر الخلاف العالي ويذكر الأدلة والنقاش فيها والجواب عن الأدلة الأخرى، وبقي له كتاب رابع. ما هو الرابع؟ عمدة الفقه، هو الذي يذكر فيه الأدلة. طيب يوسف، لا، المغني هو الخلاف الواسع، المغني هذا للمنتهين، العمدة عمدة الفقه هذه مختصرة، متن فقهي مختصر دون الأدلة دون الأقوال، والكافي يذكر فيه الأقوال. بقي له كتاب رابع يذكر فيه الأدلة على هذه المسألة فقط. ما هو؟ لا، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي آخر. المقصود أنه ألف أربعة كتب يتدرج فيها طالب العلم. أولا سيدرس المسائل الفقهية مجردة عن الأدلة وعن الخلاف، ثم الكتاب الذي يليه يذكر أدلة هذه المسائل، يذكر أدلة هذه الأقوال والمسائل التي ذكرها في الكتاب المختصر. الكتاب الذي يليه ما هو؟ يذكر فيه الأقوال، يذكر روايتين عن الإمام أحمد غالبا، يعني يبدأ يطلعك على الخلاف داخل المذهب. والكتاب الأخير المغني لابن قدامة رحمه الله، هذا يذكر فيه الأقوال ويذكر فيه الأدلة ويناقشها. المقصود انظر العلماء تدرجوا في دراسة الفقه وجعلوا لكل مرتبة كتابا يناسبها. قال: راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه رحمه الله واسع الاطلاع ورجاع للحق أينما كان، وأيضا كما تقدم هو آخر المذاهب. قال: فلذلك أرى أن الإنسان يركز على مذهب من المذاهب التي يختارها، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام ابن عثيمين يرجح مذهب الإمام أحمد أنه هو الذي يعتنى به وهو الذي يدرس. وسئل العلامة الألباني رحمه الله: أي المذاهب أفضل وأوصل لطالب العلم إلى المراد؟ فأجاب: الشافعي وأحمد. الإمام الألباني يقول مذهب الشافعي ومذهب أحمد هي أفضل المذاهب. لماذا؟ قال: لأنهما أقرب إلى السنة بكثير. أما أحمد فلأنه أوسع اطلاعا من كل الأئمة، وهذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة. والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة فهو أقوى من الإمام أحمد في المعرفة باللغة العربية وآدابها ثم بأصول الفقه، يعني من جهة الفقه والاستنباط الشافعي كان له عناية أعظم، ومن جهة الاطلاع على الأدلة الإمام أحمد كان له اطلاع أعظم. ولهذا الشافعي نفسه كان يقول للإمام أحمد: أنتم أعلم منا بالسنة، فإذا رأيتم حديثا صحيحا فأعلمونا به نأخذ به. هذا ثابت عن الشافعي رحمه الله، كان يقول هذا للإمام أحمد رحمه الله. وفي المقابل كان الإمام أحمد يثني على الشافعي ثناء عظيما، وكان من ثنائه عليه كثرة، كان يثني عليه بكثرة وكان يدعو له كثيرا. ولما سأله ولده قال له: لماذا أسمعك تدعو كثيرا للشافعي؟ قال: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ومن ثنائه عليه أيضا أنه كان أعلم بقواعد الاستنباط وفي أصول الاستنباط وفي أصول الفقه، وتعلمون هو أول من دون في علم أصول الفقه بطلب من عبد الرحمن بن مهدي كتابه الرسالة. قال: فهو أقوى من الإمام أحمد في المعرفة باللغة العربية وآدابها ثم بأصول الفقه، ولهذا يستعين طالب العلم بفقه هذا، من هو؟ الشافعي، وحديث ذاك، يعني الإمام أحمد، فيجمع الخيرين من الرجلين. وفي آخر كلام الإمام الألباني رحمه الله مال إلى ترجيح مذهب الشافعي، مال إلى ترجيح مذهب الشافعي، يعني هو يقول العناية بمذهب أحمد والشافعي، ثم ذكر أن مذهب الشافعي أولى لكثرة المحدثين الذين ينتسبون إلى مذهب الشافعي. فأنت لو رأيت أكثر شراح كتب السنة، أكثر شراح كتب السنة ينتسبون إلى أي مذهب؟ إلى مذهب الشافعي. انظر الآن حافظ بن حجر، النووي، وغيرهم كثير من أئمة الإسلام. فالإمام الألباني مال إلى مذهب الشافعي، مع أيضا مع اختياره لمذهب أحمد والشافعي، لأنه يقول مذهب الشافعي أولى لكثرة العناية، عناية أئمة الشافعية بالسنة. انتهى كلامه. قلنا والأحسن في الدراسة أن يدرس المذهب المعتمد في بلده، الأحسن في دراسة الفقه أن يدرس المذهب المعتمد في بلده. ولا شك أن كل بلد من بلدان الدنيا يوجد مذهب معين، وعلى ذلك نصائح العلماء، كثير من العلماء ينصحون بهذا، حتى وإن رجح مذهبا فإنه يقول إذا كنت في بلد آخر أدرس المذهب الذي في بلدك. لماذا؟ قال لأن ذلك أعون له على إيجاد من يدرسه ذلك، سيجد فقهاء يعتنون بهذا المذهب، ويجد الكتب والشروحات لهذه المتون، وإن درس المتون المشهورة عند علماء العصر ولو خالفت مذهب بلده فأمر حسن أيضا لكثرة العناية بها والشروحات لها. ولهذا نحن في بلدنا ما هو المذهب المنتشر؟ الشافعي، مذهب الشافعي. ومع هذا هذه المرة اخترنا أن ندرس زاد المستقنع، وهو في المذهب الحنبلي، لأن أكثر أئمة العصر يعتنون بمذهب الحنابلة، ولهم شروحات لهذا الكتاب، وله عناية عظيمة. وقد تقدم درسنا قبل ذلك، قبل فترة، متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. المقدمة الرابعة عشرة، هل قول بعضهم عن كثير من أقوال الأئمة الأربعة لا دليل عليها قول صحيح؟ وانتبه لهذا، هذه من العبارات التي شغف بها كثير من المتأخرين، يقولون عن أقوال الأئمة لا دليل عليها، فهل هذا القول وهذه العبارة صحيحة أو لا؟ يأتي بيان ذلك. قال الجواب، هذه العبارة لا دليل عليه يعبر بها طائفتان، لا دليل عليه يعني القول، لا دليل عليها يعني المسألة، يعبر بها طائفتان. الأولى بمعنى لا يوجد دليل أصلا لهذا القول، قول الصحابة، قول العلماء، قول الجمهور، بل أحيانا إجماع العلماء. ثم يأتي من يقول لك هذا الإجماع وهذا القول لأئمة الإسلام الكبار ليس عليه دليل أصلا، فمن أين أتوا بهذا؟ من أين أتوا بهذا القول ولا دليل عليه أصلا؟ قلنا وهذه عبارة الجهلاء السفهاء الذين لم يشموا رائحة العلم، فإن هذا قدح كبير بأئمة الإسلام، ليس الأربعة فقط وإنما آلاف العلماء على مر العصور الذين يقولون بهذه الأقوال وليس عليها دليل. إذن هذا القدح ليس فقط مثلا في الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة حين يقال في أقوالهم ليس عليها دليل، وإنما قدح في سائر الأئمة الذين اختاروا هذا القول. وكم الأئمة الذين اختاروا هذه الأقوال وساروا عليها في عصور الإسلام؟ آلاف، آلاف من الفقهاء، من الأئمة، من المحدثين، من العلماء المحققين، ومع هذا يقال ليس عليها دليل أصلا. قال ولم ينتبهوا لذلك حتى جاء هذا الناظر المتأخر، حتى جاء هذا الناظر المتأخر علما وفهما وعقلا وزمنا. هو متأخر في الزمن وهو أيضا متأخر في العلم. هل علمه كعلم أولئك الجبال؟ جزما لا. هل فهمه كفهمهم؟ هل عقله كعقلهم؟ إذن هو متأخر علما وفهما وعقلا وزمنا. فاكتشف أن كثيرا من أقوال أئمة الإسلام الكبار ليس عليها دليل، بل إنك لتجد من يطلق هذه العبارة في قول أكثر علماء المسلمين، يعني كم من المسائل يكون القول فيها قول جمهور أئمة الإسلام، يعني أكثر علماء المسلمين، ثم يأتي هذا السفيه الجاهل ويقول لك هذا القول ليس عليه دليل أصلا، يعني لا يوجد دليل، لأنه سيأتي معنا قول الطائفة الأخرى لا دليل، يعني لا دولة، لا دليل صحيح، لا دليل ثابت، لكن هذا الآن يقول لا يوجد معهم أي وجه من الأدلة، لا يوجد دليل أصلا، فهذا لا شك أنه من الجهل. قال بل صرت تسمعها في زماننا فيما أجمع عليه المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أوصل ذلك بعض المعاصرين إلى أنه أراد أن يؤلف مخالفات الجمهور للأدلة الشرعية، مخالفات الجمهور للأدلة الشرعية، ويزعم أن ذلك سيكون في مجلدات، يعني مخالفات أكثر علماء المسلمين للأدلة الشرعية. هذا لا شك أنه خطأ ظاهر وجرأة على العلماء. قال والطائفة الأخرى بمعنى أنه لا دليل صحيح أو ثابت أو قوي، وهذا قول بعض العلماء الفقهاء يعبرون في المسائل، يذكرون الأدلة مثلا ويجيبون عن ذلك، ثم يقولون ولا دليل على هذا القول، يعني لا دليل صحيح، لا دليل ثابت، لا دليل قوي. ولا شك أنه ينبغي اجتناب هذه العبارة، وأحيانا قد يدخل هذا وهذا، يعني أحيانا قد يكون الرجل عنده علم، عنده فقه، ولكن بسبب قلة اطلاعه أحيانا ينظر للمسألة يعني طرف نظرا عابرا، ولا ينظر إلى أدلة القائلين في هذه المسألة، فيأتي ويقول لا دليل لهم أصلا، هذا جهل، هذا لا شك أنه جهل، وإن كان عنده علم، وإن كان عالما، وإن كان فقيها، ولكن يوجد مسائل ما بحثها ولا اطلع فيها، فيستعجل مثلا ويقول لا دليل لهم أصلا في هذه المسألة، فهذا يكون من الجهل. لكن الكلام السابق الذي شددنا العبارة فيه، الجهلاء السفهاء هؤلاء الذين يكثرون من هذا في أقوال أئمة الإسلام، هذا لا شك أنهم جهلاء وليس عندهم معرفة بالعلم. قال ولا شك أنه ينبغي اجتناب هذه العبارة، فإن المتأخرين لما شغفوا بها وأكثروا منها حصل شر عريض وفساد مستطير، فأساء كثير من المتعلمين الظن بالعلماء. الآن تخيل مسألة مثلا خالف فيها جمهور أهل العلم، أكثر علماء المسلمين، فيأتي المعلم ويرجح قولا مثلا قول الظاهرية أو قولا لبعض العلماء، ويقول قول أكثر علماء المسلمين ليس عليه دليل، ما الذي سيثمر مثل هذه العبارات حين تتكرر تقرع سمع طالب العلم مرة بعد مرة، وهو يقول له الإمام أحمد يقول بكذا وليس له دليل في ذلك، الإمام الشافعي يقول كذا وليس له دليل، وهكذا جمهور العلماء يقولون بكذا وليس لهم دليل على ذلك، بل أعظم من هذا حين يقول أجمع العلماء وليس لهم دليل في ذلك، هذا ماذا إلى ماذا يؤدي؟ لا شك يؤدي إلى سوء الظن بالعلماء وإلى الجرأة على أقوالهم، بعد ذلك طالب العلم سيستمر ويستسهل أن يقال له قال أئمة الإسلام فيقول لا تبالي بهذا القول. وهذه من آثار ظاهرية ابن حزم كما سيأتي، من آثار ابن حزم، ليس ظاهرية ابن حزم، من آثار طريقة ابن حزم في التطاول على أهل العلم كما سيأتي ذكر ذلك. إذن هذا الآن أوصل إلى سوء الظن بالعلماء، وهذا لا شك هذا حاصل، وربما كثير منا قد وقع في نفسه هذا، ويقول أحيانا كيف الإمام أحمد ومالك والشافعي والليث بن سعد وسفيان الثوري جمهور أئمة الإسلام، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وتعدد من كبار أئمة الإسلام عصرا بعد عصر الذين كانوا يفتون الناس في زمانهم وكانوا مرجع الأمة، ثم يقال لا دليل عليه، فيستغرب طالب العلم يقول إذن العلماء هؤلاء كيف يقال علماء؟ أين تعظيمهم للشرع؟ أين تعظيمهم للأدلة؟ كيف يتركون الأدلة؟ كيف يخالفون الأدلة؟ كيف يأتون بأقوال بأهوائهم؟ يعني كأنه كان يشرب كأسا من الشاي ثم يفكر ويقول هذا نجعله حراما وهذا نجعله مكروها وهذا مستحب وهذا واجب، ليس الأمر هكذا. ولم يكن عندهم أيضا القاتل يخزن مثلا ثم يأتي بقول. هؤلاء علماء كانوا من أعظم الناس خشية لله جل وعلا. لو قيل لأحدنا في مسألة هل تستطيع أن تقول بقول برأيك وهواك دون نظر في الأدلة، تقول على الله هذا محرم هذا جائز هذا واجب هذا مستحب هكذا من رأسك، تفكر قليلا وترمي بحكم، ربما ما سيرضى أحدنا بهذا، بل هذا هو الجزم بذلك. من كان في قلبه خوف من الله ما يمكن أن يقول بهذا. كيف أئمة الإسلام الكبار كانوا يقولون بما لا دليل عليه، يعني يقولون بأهوائهم بآرائهم، هذا سوء ظن بأئمة الإسلام. قال وتنقصوهم، فأساء كثير من المتعلمين الظن بالعلماء وتنقصوهم ولم يبالوا بأقوالهم، بل حصلت الجرأة عليهم ووصفوا أقوالهم بالبطلان، يعني صار يقال في قول الجمهور باطل، فيما أجمع عليه العلماء باطل، في قول كبار أئمة الإسلام باطل. والبدعة أيضا كثر الوصف بالبدعة من المتأخرين في مسائل خلافية، مسائل يختلف فيها الفقهاء ويختلفون في النظر في الأدلة، فيأتي هذا الناظر يقول الحديث ضعيف والراجح عندي هذا الحديث، إذن ذلك الفعل بدعة. اليوم كم من المسائل الفقهية حكم فيها بالبدعة. والمبالغة في إنكار أقوالهم، ونشأت خلافات بين المسلمين بسبب ذلك، وصار الطالب المبتدئ يتجرأ على كبار أئمة الإسلام ويضعف أقوالهم وينكر فتاواهم، وهذا والله حاصل وواقع، وربما كلكم قد شاهد مثل هذا. طالب مبتدئ تعود على سماع هذه الكلمات، أئمة الإسلام يقولون بما لا دليل عليه، فعند ذلك تذكر له أقوال الأئمة فلا يبالي بها ولا يلقي لها بالا. ولو قيل لهذا القائل أنت أو شيخك يقول أقوالا كثيرة لا دليل عليها، هل ترضى لهذا بنفسك حين يقال لك أنت تقول في مسائل كثيرة بما لا دليل عليه، أو شيخك فلان مخالفاته كثيرة للأدلة الشرعية يقول أقوال كثيرة لا دليل عليها، هل سيرضى أحدنا بهذا لنفسه أو لشيخه؟ لا يمكن أن يرضى. قال لرأيته يتلون ألوانا ويغضب غضبا شديدا، وربما وصفك بالبدعة والهوى والانحراف، وأن في قلبك دسيسة إلى غير ذلك. ولا شك أن سنة الله أن من تجرأ على علماء المسلمين وتنقص أقوالهم واستهتر بها سلط الله عليه من يهتك ستره ويطعن فيه ويذمه ويبين عوراته، وهذا والله حاصل، وأمثلة ذلك كثيرة، ولكن لم نقصد الاستقصاء، وإلا التاريخ مليء بذلك، بمن كان يتتبع عالما معينا يتتبع كتبه يتتبع أقواله ويتنقصها ولا يبالي بها، فيسر الله من تلاميذه أو يسر الله من جاء بعده وتتبع أقواله وبين عوراته. ولا شك أن مخالفة الأدلة الشرعية هذه عورة، هذا خطأ ونقص، فيأتي من يبين عوراته ويهتك ستره. قال وأمثلة ذلك كثيرة. وانظر على سبيل المثال ابن حزم، فإنه لما كان لسانه طويلا على أهل العلم سلط الله عليه أكثر علماء المسلمين فتنقصوه وذموه على أقواله الباطلة والحادثة وظاهريته المستنكرة، وصارت بعض أقواله الظاهرية أضحوكة عند طلاب العلم. ولا شك كلكم قد سمع بعض أقوال الظاهرية يضحك منها، يذكرها المعلمون فيضحك منها طلاب العلم، إلى أين أوصلتهم هذه الظاهرية القبيحة التي هي النظر في الألفاظ دون نظر في المعاني. ومذهب الظاهرية أو نقول مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى في الظاهرية مبني على إنكار الحكمة في أفعال الله جل وعلا، ومبني أيضا على إنكار القياس. فابن حزم رحمه الله كان جهميا جلدا كما يقول ابن عبد الهادي، كان على طريقة الجهمية والمعتزلة، فكان ينكر الحكمة في أفعال الله. فأنت الآن إذا نظرت إلى المعاني وأن هذا الحكم لحكمة كذا وكذا، ابن حزم يقول لك هذه الأحكام كلها ليست لحكمة، لماذا شرع الله هذا الأمر ونهى عن هذا الأمر؟ لمحض المشيئة، أراد الله أن يحل النكاح وأن يحرم الزنا، هكذا يقول الجهمية. ويقول الجهمية لو أن الله أحل الزنا وحرم النكاح لكان ذلك حسنا، يعني الله يشرع لمحض المشيئة ليس لحكمة عظيمة. فهذا مذهب ابن حزم في إنكار القياس مبني على هذا، وله مخالفات كثيرة في الشريعة مبنية على هذا الأصل الباطل في إنكار صفات الله جل وعلا وفي إنكار حكمة الله سبحانه وتعالى. بل ذكر شيخ الإسلام أن هذه الظاهرية من البدع، هذه الظاهرية التي فيها إنكار القياس جملة هذه من بدع الظاهرية، هذه من بدع الظاهرية، يعني النظر إلى الفرد دون نظر إلى المعاني وإنكار القياس جملة حتى قياس الأولى ونحو ذلك، هذا من بدع الظاهرية. فإذا يحذر من أقوال ابن حزم المبنية على هذه العقيدة الباطلة المبنية على نفي حكمة الله جل وعلا. قال وصارت بعض أقواله الظاهرية أضحوكة عند طلاب العلم، وتقدم ضرب بعض الأمثلة من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في تطاوله على العلماء. فإذا طالب العلم يحذر من قراءة هذه الكتب حتى يتمكن كما سيأتي. وصار من وصايا أهل العلم تحذير المبتدئين من قراءة كتب ابن حزم ولا سيما المحلى مع عظم قدره، فيه أدلة وآثار كثيرة، لأنه يعود طالب العلم على قلة الأدب مع العلماء والتطاول عليهم وتحقير علمهم، والله المستعان. وهذا أمر واضح، والكلام في المحلى الأمثلة كثيرة جدا. لو نظرت أي مسألة من المسائل الفقهية تجده يتعامل مع العلماء بل مع الصحابة، أقوال ثابتة عن الصحابة منقولة عن الصحابة، فتجد عنده جرأة في التعامل معها. وهذا المذهب وهذه الجرأة السيئة دخلت أيضا على بعض المتأخرين، فالشوكاني رحمه الله تعالى تجد عنده أيضا شيئا من الجرأة، ليست كجرأة ابن حزم رحمه الله، لكنه تأثر بطريقة ابن حزم في التعامل مع أهل العلم. فيقول لك الشوكاني رحمه الله، يقول من تجرد للأدلة لم يغتر بسوط الجمهور، يعني لم يبالي بقول الآخر هذا قول جمهور علماء المسلمين، يعني انظر الأدلة لا تبالي قول جمهور علماء المسلمين أو قول غيرهم. بل يقول أيضا الشوكاني، يقول من تجرد للأدلة لم يبالي بالإجماع، إذا قيل لك أجمع العلماء على خلاف قولك لا تبالي بالإجماع، انظر إلى الدليل بفهمك، والحمد لله رب العالمين. وهذا صدق الشوكاني رحمه الله في قوله إنه تجرد، ولكنه تجرد عن الحق وتجرد عن الدين الكامل وعن العلم الفاضل وتجرد عن طريقة أهل السنة والجماعة. فهل نشأت البدع والمحدثات إلا من هذه الطريقة؟ إذا قلنا التجرد للحق أن لا تبالي بالإجماع، أي دليل من الأدلة افهمه كما تريد وكما تشاء، ما تبادر إلى ذهنك في الدليل فقل به. لو قيل لك هذا القول ما قاله أحد من أئمة الإسلام لا تبالي، لا تغتر بصوت الجمهور ولا بصوت إجماع علماء المسلمين، هل هذا حق؟ هذا باطل، هذا باطل. وهل نشأت البدع والمحدثات إلا من هذه الطريقة؟ انظر تأثر بطريقة ابن حزم فتجد عنده سوء تعامل مع أقوال العلماء وعبارات فجة وعبارات سيئة. ثم أيضا دخلت على بعض المتأخرين بعده، فتجد لهم عبارات فيها الجرأة على أقوال علماء المسلمين ووصفها بالبدعة، وصفها بالضلالة، وصفها بالبطلان، مع أنها مبنية على الأدلة الشرعية. قال المقدمة الخامسة عشرة، ما هي المتون المعتمدة للحفظ عند العلماء؟ الجواب، ينبغي على طالب العلم أن يحرص على الحفظ، فإن الحفظ أساس العلم، وليسلك في الحفظ جادة العلماء وطريقتهم، وذلك في الفقه بأمرين: الأول حفظ متن فقهي معتمد في المذهب الذي سيدرسه كزاد المستقنع أو متن أبي شجاع أو مختصر خليل أو مختصر القدوري، هذه أربع متون في المذاهب الأربعة من المتون المعتمدة. زاد المستقنع معتمد في المذهب الحنبلي، ومتن أبي شجاع في المذهب الشافعي، ومختصر خليل في المذهب المالكي، ومختصر القدوري في المذهب الحنفي، ويوجد متون أخرى في كل مذهب. قال: ولما سار العلماء على ذلك انتفعوا انتفاعا عظيما وتمكنوا في الفقه، وكان حاضرا معهم في كل مكان، لأن هذه المتون جمعت أصول المسائل في كل باب. وتقدم معنا من وصايا العلماء بالحفظ، تقدم معنا في كلام الذهبي أن الفقيه المنتهي هو الذي حفظ متنا في الفروع الفقهية، وتقدم أيضا في كلام ابن عثيمين أنه ينصح طالب العلم أن يأخذ مذهبا وأن يحفظ فيه مختصرا، وتقدم في كلام غيرهم ومن كلام بعض أهل العلم ابن نصر الله التستري الحنبلي ذكر بيتين في الحفظ. قال ابن نصر الله التستري الحنبلي وبعد فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع إذن لابد لطالب العلم من الحفظ إذا أراد التمكن في الفقه. والإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يوصي تلاميذه بالعناية بزاد المستقنع، فالإمام ابن عثيمين رحمه الله ممن اعتنى بزاد المستقنع، وهكذا أيضا غيره عبد الله بن عقيل شيخ الحنابلة وغيرهم جماعة من تلاميذه فانتفعوا وصاروا فقهاء في زمانهم، وهكذا محمد بن إبراهيم آل الشيخ شيخ ابن باز كان يعتني بزاد المستقنع وكان يعتني تلاميذه بذلك فصاروا فقهاء الزمان. قال: والآخر حفظ متن حديثي من كتب أحاديث الأحكام من الكتب المعتمدة عند أهل العلم التي كثرت عناية العلماء بها وشروحاتهم لها، وأحسنها أن يحفظ عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام فيكون عنده حصيلة عظيمة من أحاديث الأحكام، وقبل ذلك يحفظ القرآن. وليس المقصود الترتيب أنه يبدأ بالفقه ثم المتون الحديثية، لكن المقصود بيان ماذا يحفظ في هذا الباب وفي هذا الباب. إذن ينبغي أن تجمع بين هذا وهذا، تحفظ متنا فقهيا إن استطعت أن تحفظ الزاد فهذا خير عظيم، وتحفظ متنا حديثيا. وبهذا ولله الحمد تنتهي هذه المقدمات المختصرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهينا من هذه المنهجية في دراسة الفقه، ولا شك أنه بقي مسائل أخرى كما تقدم، العنوان أوسع، فبقي ما يتعلق بمعرفة مصطلحات الفقهاء في ألفاظ حكاية الخلاف، مصطلحات القائلين، ومصطلحات العلماء، ومصطلحات الأبواب، إلى غير ذلك مما يتعلق بالفقه. وإنما المقصود بعض المسائل كما تقدم التي تكثر الأسئلة فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.